بالأمس عادتنا في السودان كله من الشرق إلى الغرب والجنوب إلى الشمال كان في وفاة. الناس بيجوا يقولوا الفاتحة ونرفع اليدين أن نعمل الفاتحة. استمرنا على ذلك. أتاري علمنا قليل؟ ما عندنا علم. ولدنا أولاد صغار من بطوننا جاء قال لي يا أخي أنتم ما فاهمين حاجة. هيا ولدي كيف أنا ما فاهم حاجة؟ قالوا ما يجوز. هيا مولانا. الفاتحة الشيخ ابن عثيمين قال بدعة. يا مولانا أتاريد إحنا قبلت لنا بسيط أتاريد قرأ علم كثير إلا العولاد قرأ علم زي ده ما حاجة سمع لكن هنا خايفين نكون أفقه منهم. قلنا لهم ليه ما بيجوز؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عزة والصحابة كان بيعزوا ما كان بيرفعوا الفاتحة لا بيقروا الفاتحة لا بيرفعوا أيديهم. ها سوى شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بعجل فلتصبر ولتحتسب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ها جبر الله كسركم وغفر لميتكم. قلنا لهم رويناها نهنا الأحاديث دي ولله الحمد نحن رواتها وكتب جامة الأحاديث شرحناها نهنا. الرفع الفاتحة دي لا ترفع انت ابتداء ولا كمان تجامل ذول يقول لك يا اخي مجاملة ما هو رفع يده انا ارفع معه ولا رفع يده ما ترفع معه بيرفع يدينه هو ما رفع يدينه ليش نقول له ما ورد يا اخي ورد قل لزول علمك ده ورد الحديث بالعموم اتعلم العلم عشان تعرف هذا من هذا الجانب. الجانب الثاني شنو دارين انك تفهم اكثر واكثر ورد دعا ورفع يديه للميت ذاته الحتة اللي بتصل عنها ذاتها وردت. كذلك عندنا قضية إخوة الإيمان موجودة في الساحة الآن. بالأمس عادتنا في السودان كله من الشرق إلى الغرب والجنوب إلى الشمال كان في وفاة. الناس بيجوا يقولوا الفاتحة ونرفع اليدين أن نعمل الفاتحة. استمرنا على ذلك. أتاري علمنا قليل؟ ما عندنا علم. ولدنا أولاد صغار من بطوننا جاء قال لي يا أخي أنتم ما فاهمين حاجة. هيا ولدي كيف أنا ما فاهم حاجة؟ قالوا ما يجوز. هيا مولانا. أتاري إحنا قبلت لنا بسيط أتاري قرأ علم كثير إلا العولاد قرأوا علم زي ده ما حاجة سمع لكن هنا خايفين نكون أفقه منهم خايفين يكون زي الأعراب بتاع الشباب لما يكون في نزاع بين الشباب والناس الكبار 90% الرأي بتاع الناس الكبار هو الراجع. الشاب انت لسه التجارب ما جاتك يا ود الشيخ. الناس الكبار غير العلم منهم تجارب في أشياء بالعلم ما بتجي إلا بالتجربة تعيش في الدنيا هلا حتى تدركها. الناس الكبار عندهم دور كبير. قلنا لهم ليه ما بيجوز؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل. ها سوى شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بعجل فلتصبر ولتحتسب. ها جبر الله كسركم وغفر لميتكم. قلنا لهم رويناها نهنا الأحاديث دي ولله الحمد نحن رواتها وكتب جامة الأحاديث شرحناها نهنا نحن مدركين أكثر منكم. يلا وراكم دعاء اسمه ولا شنو؟ ده السؤال الأول. دعاء ولا ما دعاء؟ أي دعاء ورد في الشريعة ولو في الصلاة جاز بالمعصور وجاز بغير المعصور. أول حاجة دي أمره منا واقع ولا ما واقع؟ كيف يعني؟ أي صيغة بتاع الدعاء ولو وردت في داخل الصلاة جايز تدعو بنفس المأثور وجايز بشنو؟ بغير المأثور. واقع لنا ولا ما واقع لنا؟ كيف؟ الصحابي ما في الصلاة قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والنبي عليه السلام قال مين اللي قال بعد ما انصرفنا الصلاة؟ الرجل يتوجس خاف. آخر حاجة قال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري سنة صحيح البخاري علق على هذا الحديث قال وفي هذا الحديث جواز إحداث ذكر في الصلاة غير معصور إذا لم يتعارض مع المعصور. ما في معنى من ذلك يا شيخ. طيب التعزية ده أنظر الأذكار للإمام النووي وأنظر تحفة الذاكرين دي كتبنا بتاعت الأذكار. قالوا التعزية تؤدى بهذه الألفاظ وتؤدى بأي حاجة اسمها التصبير نصبرك. لو قلنا لك البركة فيكم اسمها تعزية. لكن كان دارين أولادنا ذلك شنو كان يتحدثوا بعلم يقولوا شنو الأفضل دي الأفضلية لا تنافي الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم يوري الأفضل ويسوي ده ويسوي ده. ولا ما وقعتك يا شيخ؟ قال أحسن الناس الذين يأتون يوم القيامة لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حديث البخاري عن ابن عباس. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقوه وقال ما في واحد فيكم يرقي خلي يرقي لأخوه. الحديث صحيح مسلم. الإرشاد إلى الأفضل لا ينافي الجواز. إلمكم لسه إلم أبهاتكم ده فوق لإلمكم. كده فهمنا ولا ما فهمنا؟ كان يتحدث يقول ده أفضل. نقول حاجة سمحة حاجة كويسة جدا. أما لا يجوز دي بس خطأ منكم لسه ما قريت العلم كثير. اثنين عمش لي قدام شوية انتوا في حاجة ما فهمتوا. قلت النبي صلى الله عليه وسلم دعا وما رفع يديه أي يلا انتوا أول حاجة دارينكم كان تعرفوا أنه حكم رفع اليدين في الشريعة شنو حكم أنه مستحب عند جميع المذاهب أدب من آداب الدعاء لأنه يدل على الخضوع ها تفاؤل أنه الله بدي وإنت مديت يدك شنو أنه يديك لو دعيت عند جميع المسلمين رافع يديك الله بيديك جائز لو دعيت بدون ما ترفع يديك الله بيديك الإشكالية بتاعتكم إنتوا تقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع عدم رفعه في محل ما دليل لأنك إنت أخذت الأموم من الفعل إنت أدرس الأصول وإنما العموم من صفات النطق الجويني في الورقات قبل 1000 سنة العموم يأخذون من شنو؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم النطق لكن لا يفعلوا من شنو؟ من فعله كده فهمنا ولا ما فهمنا؟ العموم دارين نأخذ الشدة عام نقول فعل لا لا ما في الفعل نأخذه من شنو؟ من النطق القول القول قال شنو؟ سألوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بذكوركم بزهورها فإذا تنفمسه بها وجوهكم ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى يسألونه شأن إلا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوا وردت وصحت وتواترت الأحاديث في رفع اليدين السؤال هل حددت السنة النبوية وهل حدد الفقهاء قالوا في أماكن ترفع فيها الأيدي وأماكن لا ترفع بالحتة اللي دلت على أنه أولادنا ليسوا بفقهاء عشان كده شنو جميل قالوا لا يجوز ها يجوز ولا ما يجوز يجوز ليه يجوز لأن الأحاديث وردت بشنو بعموم إنت لسه ما درست العلم قلت فعل لنا قلنا ليه قال فيها عموم فعل ما فيها عموم اتعلم العلم عشان تعرف الفرق بين فعل وبين قال هذا من هذا الجانب الجانب الثاني شنو دارينك تفهم أكثر وأكثر ورد دعا ورفع يديه للميت ذاته الحتة اللي بتصل عنها ذاتها وردت بس المشكلة بتاعتك شنو يا شيخ نحن دارينك تجدد البحث ده الشيء اللي انتوا فقدتوا يا أولادنا الصغار اللي انتوا قريتوا أكثر مننا أبهاتكم الكبار ما بتجددوا المعرفة تجدد المعرفة شنو أعلم الناس كانوا بيجددوا المعرفة المالك الروايتان المالك 3 روايات الخلاوي شنو المعرفة تجددت الشافعي في القديم قال وفي الجديد قال أبو حنيفة قال أبو يوسف ضعفه وعدل المذهب أبو محمد قال وعدل المذهب أحمد بن حنبل قال رواية القطيعي قال كذا ورواية منه قال كذا لماذا الرواية تتعدد يا شيخ المجتهد بتغيير الرأي تغيير الرأي 200 تأخذ بقول لا من تظن أنه خلاص يا هو ما في قول لا من يجيك شداني تغيير الرأي نديك نموذج عشان تفهم النموذج أن محمد بن قدامة الجوهري قال إحنا مشينا قبرنا الميت في المغارب بعد ما دفناه وجاء واحد بقى يقرأ القرآن ده القبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقرأ الإمام أحمد قال يا ود الشيخ هوي قرأت القرآن ده القبر بدعة محمد بن قدامة قال أنا كنت مع الإمام أحمد سكت ما تكلمت معه لا من طلعنا من المغارب قلت لي يا مولانا سمعتك بتقول لي قرأت القرآن ده القبر بدعة قال نعم قال فما تقول في مبشر بن إسماعيل الحلبي قال ثقة قال هل رويت عنه شيء؟ قال نعم قال حدثني مبشر بن إسماعيل عن أبيه اللجلاج عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوصى إذا دفن الميت أن يقرأ عنده شيء من القرآن سيدنا الإمام أحمد حنبل رجع من قوله قال رجع وقول للرجل يقرأ رجع في نفس الوقت يا شيخ إذا يبقى شنو؟ المعرفة تتجدد إنت من يوم قال لك هالزول الكتب لك وقال لك ما يجوز إنت ما جددت المعرفة لو جددت المعرفة كان بيطالع في كتب اسمها كتب أهل العلم الأمهات بتلقى حاجة جديدة بتخلي الرأي الضعيف بتاخد بالراجح. الراجح العلم ما في زول يقول أنا في جميع المسائل بتاعت الدين أخذت فوقها بالراجح، لا لا، بحسب ما انتهى إليه علمك لحد ما تموت ما تستطيع أن تاخد في كل شيء بالراجح إلا ربنا يقبل مننا كده بس فقط يا عبد الشيخ. عشان كده انت بس الشرفات على أولادنا جنو ما يعرفوا الراجح، لو كان بيطالب وكان يعرفوا وين ورد فتح الباري، جريدة ولا مجلة؟ كتاب يشرح شنو؟ صحيح البخاري، هي اللي من أمهات كتب الحديث. هو من اللي يستشهد به؟ أمير المؤمنين في الحديث، أكبر من الزول اللي قال لك ما بيجوز في معرفته للحديث. جاب الإمام ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري عندما أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال روى أبو عوانة في صحيحه. صحيح أبو عوانة ده من جملة الكتب اللي أسيادة اشترطوا أن لا يخرجوا فيها إلا صحيح. ابن حجر الأسقلاني كاتب في فتح الباري روى أبو عوانة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال لما توفي عبد الله بن النجادين استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه 3 مرات ودعا له. فاتحة أبو 3 كمان. آمين آمين آمين. ما في شنو؟ ما في حاجة إلا محمد اللي انت شايله بس في راسك بأنه ما في فيه ورط وصحة. في شنو ثاني؟ ما في حاجة. والتعزية شنو؟ تعدى بأي لفظ؟ ها جبر الله كسركم تعزية البركة فيكم معناها شنو؟ إنتوا كنتوا 10 واحد مات، 9 دين الله يجعل فوقهم البركة، ده هو معناها ذلك. نعم كده بس يا هو زي ده، 9 دين الله يجعل فوقهم بركة يكون زي 10 حتى تشعروا زي كأنه إنتوا ما فقدت شنو؟ واحد منكم، هذا معنى شنو؟ والتعزية اسمها التصبير بيصبروه أي لفظ. إن شاء الله الدوام لله، الدوام لله معناه شنو؟ يا أخي ما تجزع عشان أخوك مات، ما تجزع عشان أبوك مات، كلنا أبحثنا بموت، نحن ذاتنا بموت والله براه الدائم، ده هو الدوام لله كده يا زيدة. كل التصبير هي المسألة شنو؟ عند الفقهاء ما بين المستحب والأولى وخلاف الأولى. إنت جعلتك أنا ركن من أركان ناس عند الفاتحة عند التعزية بيرفع يدينه وهو ما رافع يدينه، ليش؟ قال له ما ورد. يا أخي ورد، قول للزول اللي علمك ده ورد الحديث بالعموم، اتعلم العلم عشان تعرف. ولا ما قال لنا يا شيخ وين الحديث بتاع العموم؟ قلنا النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، ده ما عنده عموم، عمر برفع اليدين في شنو مطلقا، ده اسمه شنو العموم؟ يعني إلا يجي حديث يقول شنو ارفعوا يديكم في أي حاجة إلا في الميت ما ترفعوا، ده اسمه القيد، ما في قيد، العام على أمومه. عشان كده إنت الكلام اللي بتقوله كله اليوم الليلة ما فهمت حاجة. إنت دحت لنا؟ طيب ليه والفاتحة دي شنو كمان؟ أيوة القائدة أول حاجة ورد في السنة النبوية، واحد لو دعا وسأل الله عز وجل كل دعاء محجوب عن السماء محجوب عن القبول حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صح بذلك. طيب ثم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بعد الصحابة عليه وسلم قال له شنو؟ فإذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه. طيب الثناء على الله يأتوا، الحديث ما ورد سيقة واحدة بتاعت الثناء، أي حاجة تدل على الثناء على الله خلاص تسمى الثناء، يعني دار تسأل الله تقدم حاجة حتى تسأل. طيب بحثنا وقلبنا العلماء قالوا لقينا أحسن سيقة للثناء على الله يأتيها مولانا الحمد لله رب العالمين والصلاة على الرسول، الصلاة على الرسول بالنص والحمد لله رب العالمين شنو؟ بالإشارة من النص. لاحظ دار تسأل تثني على الله يوم القيامة في الشفاعة يثني على ربي ثم يقول إذا تقدم الثناء. طيب كلمة الثناء الواردة في الحديث كيفيتها صيغتها شنو؟ ما واردة. ليش؟ كم قلت اللهم يا ربي يا خالق يا مالك يا من بيدي كل شيء أنت الكريم يا ربي استجب لي دعائي اسمه الثناء على الله. كم قلت يا كريم جد لي من فيدك وفضلك وكرمك اسمه الثناء على الله. لو قلت الحمد لله رب العالمين دي أم الثناء على الله. عشان كده شنو بنقول الفاتحة بنثني على الله بالصيغة دي ثم بعد ذلك شنو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ليش نو؟ وهناك جبيل لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أي دعاء محجوب عن القبول حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال في طلب شنو؟ كان داير تعرس ولا كان داير قروش ولا كان داير صحة، في شنو قال لنا؟ في أي حاجة، ده اسمه الأموم. عشان كده أنت ما فهمته، عشان كده أبهاتك الكبار دين فاهمين الله يفهم أكثر منك. دي المسألة والأدلة في ذلك شنو يا أخوانا واضحة هكذا.